لا ينبغي للمؤمن أن يعني يضعف ويترك الطريق حينما يؤذى، فالطريق قد أوذي من قبلك من الأنبياء وأصابهم ما أصابهم، وهم أفضل منك وأعلى منك وأعظم أجرا عند الله منك وأصدق وأخلص ولهم من الفضل شيء الكثير. فلا ينبغي للمسلم يعني أن يتقاعس عن الإيمان لأجل ابتلاء مهما بلغت شدته، لكن الثبات من الله.